في يقولون في نصف الشيخ المشهور يقول هذا خطأ الصواب سفيان الثوري. يعني نعم هو أولا الآن الرواية كيف الإسناد؟ حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وبشر بن السري وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير. يعني سفيان عيينة؟ إيه؟ لا هو سفيان الثوري، لأن أبو نعيم يعني روايته نمر عن سفيان الثوري وكذلك من هو الثاني بشر بن السري وكيع وكيع كذلك روايته عن الثوري. نعم فهذا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى بجمع فجمع بين الصلاتين بإقامة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله أن يترجم هي جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، أي أنه يجمع بينهما من حين الوصول إلى المزدلفة. أول عمل يبدأ به عندما يصل المزدلفة هو الصلاة، الجمع بين الصلاتين، وذلك بأذان واحد وإقامتين. وهذا هو الذي ثبت وغيره شاذ، يعني يكون يعني إقامة واحدة يعني هذا شاذ، فإنما إقامة لكل منهما، إقامة لكل منهما نعم، أما إقامة واحدة لكل من الصلاتين فالذي ثبت إقامتان وليس إقامة واحدة، كما جاء من ذكر الإقامة الواحدة في الصلاتين هذا يكون شاذا. فالمحفوظ هو ما جاء في حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق. عمر بن عبد الله الهمداني السريع ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عبد الله بن مالك. عن عبد الله بن مالك هو مقبول أخرجه أبو داود الترمذي. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخرج أحد سبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن بإقامة هكذا جاءت حتى في الصحيحين ولا بس في الترمذي؟ من الصحيحين من حديث من هذا الوجه، لأنه يقول أخرجه البخاري ومسلم المعلم. لا شوف الشرح الشرح الشرح الذي كان فيه في الاثنين. ما فعل هذا؟ إنما لما جاء يخرج الشواهد قالوا في الباب قال أما حديث جامع فأخرجه مسلم مطولا في قصة حجة الوداع وفيه حتى أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ما جاء عن العمر؟ ما في شيء؟ لما شرح جمع بإقامة قال استدل به من قال بجمع الصلاتين المزدلفة بإقامة واحدة وهو قول سفيان الثوري كما صرح به الترمذي. ثم لما بدا قالوا في الباب سواء يعني جاء بإسناد صحيح أو لم يأتي طبعا هو هذا الإسناد فيه مقول لكن فيه إسناد أخرى بعده يعني تدل لكن يعني يعتبر شاذ عن ذكر الإقامتين. الآخر نعم قال حديث ابن عمر في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بإقامة واحدة متفق عليه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثله. قال محمد بن بشار قال يحيى والصواب حديث سفيان. ثم ورد الحديث من طريق اخرى وهو قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد. اسماعيل بن ابي خالد ثقه خرج اصحابه في سته. عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقه خرج اصحابه في سته. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال محمد بن بشار قال يحيى والصواب حديث سفيان. قال وفي الباب عن علي وابي ايوب. ابو ايوب الانصاري زيد بن خالد بن زيد خالد بن زيد نعم خالد بن زيد أخرجه أصحاب الستة.

ومثل حديث أبوه المدرس الذي سيأتي يجلب حديث أبوه المدرس. هذا الكلام يأتي حديث أبوه المدرس رجال شنو رجال؟ مضى عندنا الثوري مضار الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. وبعدين جاوز شعبة وبجيب العطاء مروا وجاوز. جاروز هو؟ ابن معاذ السلمي ثقة رجل الترمذي والنسائي. جاروز ابن معاذ السلمي ثقة رجل الترمذي والنسائي؟ نعم. عن وكيل. من قال بعده لا. حديث أبو مضرة الذي بعده. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن مضرة بن أوس بن حارثة بن هلام الطائي رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال قوله تفثه يعني نسكه. قوله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه إذا كان من غمل يقال له حبل وإذا كان من حجارة يقال له سبل. ما رد أبو عيسى حديث هذا المدرس الطائي رضي الله عنه أنه جاء حاجا ووقف بعرفة وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم مزلفة في صلاة الفجر وقال أنني أكللت راحلتي يعني أتعبتها في الانتقال والحركة والانتقال من مكان إلى مكان ما تركت حبلا إلا وقفت عليه. والحبل هو الكثير من الرمل المرتفع المجتمع وقال له حبل والجبل هو ما كان مرتفعا من الحجارة والحبل ما كان مرتفعا من التراب والرمل. ومعنى ذلك أنه وقف في أماكن متعددة من عرفة يعني أثل راحلته وأتعبها وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من صلى صلاتنا من صلى صلاتنا من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى كفته. فقد تم حجه وقضى كفته. وهذا دال على مدى عليه حديث عبد الله بن يعمر عبد الرحمن بن يعمر الذي تقدم من جهة الوقوف بعرفة ينتهي إلى طلوع الفجر وأنه بعد طلوع الفجر أن يكون فات الحج. وقول كل حج يعني الذي هو يعني ديسمبروس الذي لا بد منه وقضى سفته يعني يقول قضى نسفه. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن داود بن أبي هند. داود بن أبي هند ثقة أخرجه البخاري تعليقا عن مسلم أصحاب السنة. وإسماعيل بن أبي خالد مر ذكره. وزكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الشعبي الشعبي عامر بن شراحيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة بن مضرس عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب السنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل. والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جاء عدد من الأسئلة والطلبات تنبيه على مثل هذه الليلة مما يعتقده بعض الناس من قبلها أو تخصيصها لعبادة من بقية الليالي. نعم هذه الليلة التي هي ليلة نصف شعبان لم يثبت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تدل على عمل شيء في ليلتها من صلاة وقيام وذكر ولا في نهارها من صيام وذكر وغير ذلك. والأصل أن العبادات إنما تؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه شيء فيها يدل على عمل